قال مالك في المساقي: إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح. خلاصة هذا كما تقدم في القراض: لا يجوز للمقارض صاحب رأس المال أن يأخذ من المقارض العامل في المال، لا يجوز لصاحب رأس المال أن يخص نفسه بنفع مقطوع. خذ 100,000 واتجر فيها والربح مناصفة، لا يحق لصاحب رأس المال أن يتفضل ويأخذ شيئا بعينه من عرض التجارة يختص به لنفسه. وكذلك العكس، لا يحق للعامل الذي يعمل في المال بالتجارة أن يخص نفسه بشيء منها لا يشترك فيه صاحب رأس المال، لأن ذلك تفضيل وأن في ذلك تخصيص، والعقد ليس فيه تخصيص ولا تفضيل. فكذلك المساقى، إذا ساق صاحب البستان شخصا يعمل في أصوله فلا يحق لصاحب البستان أن يأخذ من المساق العامل الداخل ليعمل في المال، لا يحق لصاحب البستان أن يأخذ من العامل شيئا خارجا عن ثمرة تلك الأصول ولا درهما واحدا. حتى قال بعض العلماء: في الأرض البياض وزرع وساق على الأصول والبياض حتى ولا حملة ابن. التبن لا قيمة له، ولكنه شيء يختصه؟ لا، ما جاء من الأرض من ثمر أو زرع يكون على ما اشترطاه مثالفة مناصفة مرابعة على ما يكون، ولا يختص حتى بصندوق عنب خاصا لنفسه. إن كان يساقي على النخل ليس له حق أن يأخذ صندوقا لنفسه من ذلك، بل للعامل نصف هذا الصندوق. وإن كان في عنب لا يحق أن يختص في صندوق منه، لأن للعامل نصف هذا الصندوق. وإذا كان هناك جريد، إذا كان هناك مما يتعلق بالحب من تصفية من القصلة كما يقولون، أو التبن أو غير ذلك، لا يحق لواحد من الطرفين أن يخص نفسه بشيء من ذلك، ولا يحق لواحد منهما أن يطلب الآخر شيئا خارجا عن المساقى. وتقدم بأنه إذا اشترط صاحب البستان على العامل أن يحفر له بئرا جديدة، أو أن يجري له عينا، أو يرفع رأس العين، أو نحو ذلك، هل يحق له هذا؟ يحق له ذلك؟ لا يحق له. لماذا؟ لأنه شيء يختص به وليس للعامل فيه مصلحة، فلا يجوز ذلك. وكذلك الحال، لا يجوز للعامل أن يطلب من صاحب البستان كل أسبوع 100 ريال مساعدة، لا، ليس له حق في ذلك. كل أسبوع مثلا كذا كيلو من التمر، لا يحق له ذلك. لا يحق له أن يطلب من صاحب البستان كسوة شتاء أو كسوة صيف، لا يحق له ذلك، لأن صاحب البستان دفع البستان بما فيه، فلا يكلف نفقة زائدة تختص به بالعامل. وهكذا يقول مالك رحمه الله: لا يحق لأحد الطرفين المساقي والمساقى أن يأخذ من الآخر شيئا، ولا أن يختص مما عليه العقد بشيء.